بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. احنا النهاردة صارتنا مع كائن عجيب من عيلة الهلاميات اسمه الحبار. وزي ما قلنا الحبار ده من عيلة الهلاميات أو الرخويات، يعني ابن عم الأخطبوط ونجوم البحر والقواقع. حيوان ملوش هيكل، عبارة عن هلامة، لكن هلامة متفصلة إلى راس ورجلين، وعشان كده يقولوا عليه سيفالوبود. وعيلة السيفالوبودا يعني معناها الرأس قدميات، يعني عبارة عن راس ورجلين، ورجلين بيبقوا 8 رجلين. فالحبار له 8 رجلين، والأخطبوط له 8 رجلين، والسيبيا 8 رجلين. وحنشوف في العائلات الأخرى القشريات برضو زي كابوريا والجمبري 8 رجلين، وأيضا بنشوف العناكب 8 رجلين والعقارب 8 رجلين. لكن لما بتيجي عيلة الحشرات نلاقي الخطة اتغيرت، فنلاقي الحشرات 6 رجلين. وفاكرين احنا في حلقة من الحلقات لما تكلمنا عن حشرة الدروسوفيلا أو ذبابة الفاكهة، وإن العلماء ابتدوا يلعبوا في الخطة الوراثية وفي الشريط الوراثي والجينات، فطلع منها سلالة 8 رجلين، يعني ارتداد إلى الخطة الأولى بتاعت 8 رجلين. طبعا الحاجات دي لها معنى، معناها إن الحيوانات في مسارها وتطورها خضعت لخطة وخضعت لتعديلات وتحسينات، ومن وقت لآخر أدخل عليها صفات جديدة. ففي الوقت اللي كان الهلاميات زي الأخطبوط والسيبيا والحبار 8 رجلين، وكذلك القشريات 8 رجلين، والعناكب 8 رجلين، والعقارب 8 رجلين إلى آخره، دخل تعديل في الخطة فجت الحشرات 6 رجلين. وفي الواقع احنا لما بنتتبع يعني قصة الحياة من الأول نلاقيها قصة يعني من عدة فصول ومن عدة مراحل، وباستمرار من وقت للتاني بيخش عليها تعديل أو تحسين أو تطوير. يعني مثلا في البدء خلية واحدة، ابتلت الحياة خلية واحدة بس زي الأميبا أو زي الحاجات، وبعدين المرحلة الثانية تحولت إلى عديد من الخلايا، وبعدين هذا العديد من الخلايا اتشكل وطلع منه أصناف بقى، إسفنجيات ومراجين ورخويات، وبعدين طلع الديدان والحلقيات، وبعدين القشريات والعناكب والحشرات، دول فرع، وفرع تاني ابتدى يظهر له عمود فقري بدائي، وطلع من هذا الفرع الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، لغاية ما وصلنا للقمة الإنسان. وفي كل ده بنشوف تطور في الخطة، بمعنى ان الاول كان فيه هلامة من غير اعضاء، وبعدين الهلامة تفصلت بقى فيه راس ورجلين، وبعدين ابتدى يظهر اعضاء، وبعدين ابتدى يظهر هيكل خارجي زي ايه؟ زي القواقع وزي المحار والأصداف وأم الخلول، الهيكل بتاعها خارجي. وبعدين حصل تحسين في الخطة، فبدل الهيكل الخارجي اتعمل هيكل داخلي، فظهر في الأول عمود فقري خفيف كده، وبعدين ابتدى العمود الفقري يبقى فيه هيكل كامل بقى تصنيفه كله، وزي ما شفنا بعد كده في الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، والإنسان بقى فيه هيكل داخلي تام، اللي هم العظم بقى، هيكل العظمي ده بقى اللي هو من جوه، المرة دي هيكل داخلي. ليه؟ اتضح أن الهيكل الداخلي أحسن من الهيكل الخارجي. الهيكل الداخلي يساعد على النمو، إنما الهيكل الخارجي كل ما الجسم يكبر لازم يشق الهيكل الخارجي ويتعامل هيكل غيره، زي ما نشوف في الديدان مثلا، كل ما الدودة تكبر تنسلخ، وبعدين تيجي مرحلة تانية تكبر برضو على التوب الخارجي فينسلخ ويجي توب غيره، شو سبع انسلاخات عشان توصل لطور الناضج بتاعها. إنما لما بيبقى في هيكل خارجي الجسم بينمو على كيفه مفيش مشكلة. فإذا هذا التحسين إدى للكائن صفة ممتازة. بنشوف بالإضافة إلى حكاية مسيرة الحياة من الحسن إلى الأحسن، بنشوف برضه تطور من البساطة إلى التركيب. يعني مثلا في الأول خالص خلية واحدة، الخلية واحدة دي بتقوم بكل الوظائف، فيها حاجة كده شبه عين، فيها عضو يؤدي وظيفة الكلية فيجمع البول، فقاعة كده فيها مش عارف فتحة تؤدي الشرج وظيفة الشرج، فيها فتحة تؤدي وظيفة الفم، لها أهداب بتؤدي وظائف الحركة، الجلد بيحس، فمستغنيين هنا عن جهاز عصبي، فالخلية بتقوم بكل حاجة. زي ما تكون انت ايه عندك شقة أوضة كبيرة وانت قسمتها، ده نوم وده مطبخ وده استقبال وتنام، هي أوضة واحدة وظفتها في كل الوظائف. دي في البداية خلية واحدة بتقوم بكل الوظائف. وبعدين لما ابتدت مرحلة العديد من الخلايا ابتدى يتشكل جوف، بقت عديد الخلايا دي لها جوف فسموها الجوف معويات، يعني ابتدى ظهور جهاز هضمي، فبقى الحيوان عبارة عن جوف يأكل ويخرج ويأكل ويخرج بالشكل ده، اتكونت البديل بتاع الأمعاء والمعدة على شكل جوف اللي هي الجوف معويات. فأول حاجة ظهرت جهاز الهضم، وبعدين ظهر بعد كده جهاز تناسلي وجهاز دوري وجهاز بولي وجهاز تنفسي، وبعدين لما ظهرت الأجهزة كلها احتاج الأمر لإدارة بقى فوق، فجه الجهاز العصبي المركزي والمخ والإيه والحبل الشوكي والأعصاب الطرفية، فالحكاية ماشية خطوة بعد خطوة. وبعدين ظهرت لياقات، لياقات بنحس بقى ان صحيح الكل له اطراف، لكن اللي نزل البحر الاطراف بقت زعانف، واللي طار الاطراف بقت جناح، واللي مشي على الارض يدب عليها الاطراف بقت رجلين وحوافر وبتاع، فابتدت لياقات جميلة بين كل ايه عضو بين وظيفته. الحاجات دي كلها بتحسسنا بايه؟ بان في منطق وفيه نظام، ما هيش اي كلام. مسيرة الحياة خضع لمنطق ونظام ولحكمة، فيه إرادة بتاخد بإيد المسيرة دي، ما هيش مسيرة عشوائية، في إرادة خفية بتاخد بإيد القبيلة الحية دي في السكة خطوة بعد خطوة بعد خطوة بعد خطوة. نفس الشيء في النباتات، النباتات ابتدت خلية واحدة برضو تحلبة، وبعدين جه عديد الخلايا برضو، وبعدين ظهرت الفطريات. التحلبات كانت بتتكاثر بالانقسام ببساطة كده، التحلبة تبقى 2 2 4 4 8 8 16، لكن لما ظهرت التحسين ده الفطريات لقيناها بتتكاثر بالجراثيم. وبعدين بعد الفطريات طلع الصرخسيات والصنوبريات، وطلع منها الأشجار الضخمة بقى، الشجرة الاسكوية اللي تعيش 5000 سنة. وبعدين بعد كده جت مرحلة الزهريات، النباتات الزهرية دي بتتكاثر بالبذور، وتغطى سطح الأرض بالورد، وانتشرت الروائح الجميلة والألوان. فأكن المسيرة نفسها لها معنى، في خطة، في تحسينات وتعديلات، وكل شوية تيجي صفة جديدة أجمل من الجميل للأجمل ومن الحسن للأحسن. فيعني إذن فيه منطق للمسيرة، وفيه نظام، وفيه يد خفية واخدة بإيد القبيلة دي وهي ماشية خطوة خطوة خطوة خطوة، بتهديه من مرحلة لمرحلة لغاية ما يطلع الإنسان ويدرك هذه اليد الهدية، بيقعد بقى يقول اهدنا الصراط المستقيم. عرف بقى مصدر الهداية وبيطلبها إملاء من الله سبحانه وتعالى، فبيقول في الفاتحة وفي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ربنا في الحديث القدسي بيقول كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني، يعني هو المعروف وهو اللي عرف بنفسه. وبيقول للإنسان خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. يعني ما فيش داعي أن تشغل نفسك بأنك تقعد تجمع بهايم وتشتري أرض وترفع إقطاع عمارات وتمتلك إقطاعيات، أنت هتشغل نفسك بحق ما يبني ما آلة، الحاجات دي كلها مسخرة لك بخلقالك، أنت بتشغل نفسك بحاجة ملهاش لازمة خالص من غير مجهود، الحاجات دي بتطوعك، في قوانينها معمولة بحيث أنها تأتمر بأمرك، وأنا مسلمك مفاتيح الخلافة والاستخلاف ولك حاكمية على البيئة دي كلها، تأمر فتطاع. إنما انشغل باللي أنت خلقت له وهو الله سبحانه وتعالى، فهو ده الانشغال الأعظم، انشغال بالمعرفة الإلهية. وعشان كده أعلى درجة في الإنسانية هي الانشغال بالخلق والخالق وتأمل عظمة الكون وحكمته، فده أعظم توجه للإنسان. ونشوف الفيلم ونحاول نعرف الكائن الغريب ده، أكنه زائر من الفضاء الخارجي، تبص له كده تحس يتهالك ده زائر من الفضاء الخارجي أو سفينة فضائية، حاجة غريبة أوي. شوف البنت بتبص له باستغراب ازاي، تتأمل شوف بيلون نفسه ازاي، شوف الالوان، بص خد بالك من التلون الغريب ده، ما فيش لون زي التاني باستمرار، تلون مستمر. ده مركز البحار، علوم البحار في تكساس، بيعملوا دراسة على تلون الحبار وعجائب خاصية التلون في هذا الكائن، انه يديك جميع الاحتمالات. شايف الفلاشات الضوء دي، هو الحيوان اللي بيعملها، الحبارة اللي بيعمل دي فلاشات، دي الفلاشات ده غير البقع اللونية اللي هنشوفها والتشكيلات الغريبة. بيربوا الحاجات دي هناك ويدرسوا بقى، شوف البقع اللي بنتكلم عنها، البقع اللي في الجسم دي، البقع اللونيه دي تنكمش وتتمدد ولونها يتغير وتتحول لمساحات، وشوف ممكن تغمق خالص ممكن نفتحها خالص. فبيقولوا ان دي لغه اشاريه حيوانات بتتخاطب بيها مع بعضها. هنشوف صاحبنا بيبص فيزعل، او الحبار فيرش حبر عليه، هيرش او رش على في وشه حبر، اهو عشان كده سموه الحبار. لكن ممكن الانسان يصاحب الحبار ويلعب معاه كده بلطف، فهنشوف هنا صاحبنا ده هياكله وبذلك يصاحبه، والحبار هيروح له ويتعامل بينهم علاقه ظريفه قوي. شوف بيلعب معاه من بره ازاي، شوفوا الزوائد اللي بتظهر على الجسم، يعني هو بيهدده اوعى تكون ناوي على نيه وسخه انا هديك على دماغك، فتطلع الزوائد دي معناها ايه حذاري. شوف بياكله بقى، فكله حته لحمه، شوف كل ازاي من صباعه، ابتدت تبقى فيه صداقه بين الانسان وبين الحبار. الحب بينشن تمام. وبعدين بيعرف الفرق بين الصابع وبين الأكل، لأنه هو كان ممكن يقرم الصابع برضو، هنشوف دلوقتي أنه هو ممكن يمسك الصباع، لما يلاقي الصباع فاضي ما فيهوش أكل يزعل. شوف هيمسك الصباع زي كده بتضحك عليه، هات لي أكل أنت نصاب. شوف الألوان اللي في الرجلين، التلون، شوف التلون الغريب، كل ما يخطر على البال من ألوان هتلاقيها في هذا الحيوان الغريب. شوف العين اللي هي بالزرقان اللي حواليها أكنها آي لاينر. شوف الرجلين دي بيستعملها في كل حاجة، الدفاع. شوف الفلاشات الضوئية، الحيوان هو اللي بيعمل الفلاشات دي. دي في البحار الاستوائية عند جزيرة بالاو، شواطئ جزيرة بالاو، سنة 1982 لقوا حبار ضخم جدا، فوجئوا بنوع جديد من الحبار غريب قوي. فالمصور فوجئ لما شاف الكائن ده، يعني طوله تقريبا متر. هنشوف الحكاية دي، وكان بالنهار. والغريبة ان الحبار ما خافش من المصور، يعني راح يبيض كده في سكته ولا همه اهو. لا شوف الحبار قد ايه، حاجة مركب. فطبعا المصور فوجئ بالكائن الاحجام دي، عمرهم ما كانوا متعودين على الاحجام. شوف التلونات في الجلد، جلده ده اكنه مونيتور بتاع تلفزيون عمال يتلون، بيبيض ولا همه المصور دوائب بيعمل ايه، بيحط البيض هنا هو المصور بيصور كائن تقريبا متر في الطول، وما هوش خايف من المصور ولا حاجة، بيأدي الوظيفة بتاعته فبيبيض وبعدين بيروح لحاله. المصور خدها فرصة وخد البيض، سرق البيض. شوف البيض سرق ووده لمركز أبحاث البحار في تكساس، وفقسوه وطلعوا الجنين ده. طلع الجنين، ابتدوا بقى يربوه ويستأنسوه ويروضوه ويعملوا دراسة على حكاية لغة الألوان في هذا الحبار. الحبار ده اسمه اللاتين لاتيمس، لاتيمانوس اسمه. ده بقى حاجة تانية، ده السيبيا، ده السيبيا أو السيبيولا، من نفس العيلة برضه، والاسم الإنجليزي بتاعه السكويد. السيبيا أو السيبيولا له يعني غرام بالاختفاء وإنه يدفن نفسه. شو بيدفن نفسه إزاي؟ ما يفضلش إلا العينين، هيفضل يغطي يغطي يغطي لغاية ما يفضلش منه. شوف بدرعته بيرمي حصى، شوف العين، شوف البقع الملونة اللي حوالين العين. ده السيبيا أو السيبيولا، من نفس العيلة برضو. أول ما حيشوف بقى فريسة، شوفوا بقى الفريسة جاية، حينط زي اللهو الخافي كده على طول، هوب يروح واخجلها على طول. فده مكر بقى، ده برضو أنواع من السيبيا تتفاوت في طولها من سنتيمترات إلى 17 متر. في سيبيا طولها 17 متر وبتخش في حروب مع الحيتان. السيبيا بقى هنشوف فيها ظاهرة البقع الملونة دي ولغة الألوان دي أحسن. ملاحظين هنا إن السيبيا اصطادت سمكة، الأطراف اللي هي 8 رجلين دي بتستعملها في الهجوم والدفاع، وبتصطاد بيه، اصطادت سمكة قدها مرتين. كائنات في السباحة غريبة. كل أنواع الحركات اللي تخطر على البال. بيصطادوها بقى يعني بالليل بالأضواء الشديدة، يعملوا أضواء شديدة على المركب فهي تحب النور فتتجمع كلها تحت النور فيصطادوها بالشبكات البسيطة دي. القمر طالع اهو، شوفوا صحيح حبار رايح للضوء ازاي، رايح للنور فيلموه، شوف رايح قطعان قطعان، شوف قد ايه، فيلموه بقى بالشبك، بيلموه ويعملوا عليه ابحاث. بياخدوه في المركز بتاع تكساس لعلوم البحار وبعدين يخدروه، وبعد ما يخدروه يبتدوا يدرسوه بقى. شوف البقع اللونية بقى، شوف ازاي بتنقبض وتتمدد، شوف بصوا تلاقي مفيش بقع التنه زي ما هي عمالة تنقبض، شوف البق ده فيه قواطع من الكيتين زي السكينة بالظبط ممكن تقطع الصباع. شوف البقع عمالة تنبض فيها نبض لكن في بطارية جوه، حاجات غريبة أوي. البقع دي اتضح ان هي متصلة بالمخ على طول وان بيجي لها اشعارات عصبية تعمل كل الحاجات دي نتيجة اشعارات عصبية جاية من المخ. والبقع كل بقع عبارة عن كيس فيه سبغة يسموها كروماتوفور، اكياس الكروماتوفور، فهذه الاكياس في حركة دائمة وانقباض وانبساط نتيجة اشعارات جاية من المخ فهي بالضبط لغة. ايه اللغة؟ عاوزين يفضوا بقى الشفرة بتاع اللغة دي. شوف بتعمل ازاي، شيء غريب، كل الجلد وجميع الالوان اللي تخطر على بالك، يعني التلات الوان الرئيسية بالاضافة الى مشتقاتها والتونات اللي موجودة بينها، ده البيض، ده بيض السيبيا، بيستنوا لغاية ما تفقس وبيطلع الجنين الأول ما بيبقاش فيه البقع اللونية دي، وبعد كده كل شوية كل ما يكبر تبتدي تظهر فيه البقع اللونية. ابتدت البقع اللونية تظهر أو الأكياس الكروماتوفور، ابتدت الألوان تبقى هي زاهية ومزهزهة وحلوة. شوف عدد كبير دلوقتي طلع من الفأس. هما بيتكلموا مع بعض باللغة دي، احنا لغاية دلوقتي بنحاول نفهمها. بدل أبجدية الحروف أبجدية ألوان ونقط وشرط وبقع وحاجة زي كده. ممكن تبص تلاقي فيه مساحات، فجأة ظهرت مساحات غريبة. شوف المساحة اللي بالعرض دي جايز تكون معناها أنت مجرم، أنت كلب، حاجات كده يعني في لغة الحيوانات دي، وجايز تكون معناها أنا أحبك يلا نتفسح، ما حدش عارف. لكن طبعا المسائل دي ما هياش عبثية، لا ده نظام، وبعدين ده إشعارات جاية من المخ فهي رسائل، رسائل فعلا بين قبيلة الحيوان السيبيا أو السيبيولة، فهي لها معنى. هم عمالين يدرسوا بيحاولوا يفضوا معاني الحكاية دي، مش عارفين طبعا، لسه ما وصلوش لحاجة، لكن كونها لغة هي مؤكد لغة. شوفوا بقى الفلاشات دي بيقولوا ان هي محاولة للتنويم المغناطيسي لأي فريسة بتحاول تفترسها، وحنشوف الحكاية دي فعلا ده صحيح. لما بيجي هنا الحبار بيفترس مثلا جمبرياية يعمل لها الحركة دي، فالجمبرياية عيني يجي لها تنويم مغناطيسي وما وتقف نايمة خلال مستنية. لا هنشوف الحكاية دي، ادي جمبرياية اهي، فاستعمل لها هو الحركة دي بتاعت ايه فلاشات الاضاءة دي، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل للجمبرياية دي. تتلبش، يجي لها نوع من التنويم المغناطيسي، وبدل ما تروح بعيد تروح نحوها. هنشوف الحكاية دي بالضبط. شوف ازاي ماشي رايح ناحية المقتله متبنك تماما، شوف هوب يروح متاكل خلاص. فبيقولوا ان دي نوع من التنويم المغناطيسي للفريسة. وفي طريقة تانية برضو للتخويف، بص لاقي الكائن ده ايه، يروح مطلع زوائد زوائد زوائد اكنها اشواك كده من جسمه، ويتلون غامق كده وزي العفريت. فبرضو دي نوع من لغة تانية للإرهاب. شوف الزوائد ولونه يغمق وبعدين يصفر، وشغلانة غريبة جدا. الحبار لازم يكون له على الأقل 100 جمبرياية. مفيش حاجة بتنفس الحبار في التلوين بتاعه إلا التعبان المية. ده تعبان المية ألوانه برضو عجيبة وتنافس ألوان الحبار. وفي برضو سمكة اسمها المندرين، مش دي، لا في سمكة اهي حاجة عجب عجب السمكة دي. شوف الألوان ايه ده، ده مش معقولة دي، ده ولا كريستيان ديوار ولا يعني. فدول كلهم من المنافسين في في في استعراضات الألوان. الكابوريا بقى، الحبار غاوي كابوريا، فله طريقة بقى هنشوف هنا بينقض عليه. لأنه ممكن الكابوريا برجليه ممكن يقطع المادة الهلامية دي، فلازم في طريقة. شوفوا خد، شوف مسكه ازاي، بعدين هيخرق بطنه ويعمل فيه سم، يحقن فيه سم فيموت، وبعد كده يحقن فيه خمائر فيدوب فيمتصه، وبعدين يرمي قشر. يعني هي الصيد هنا عاوز عملية تكنيك، لأن ممكن رجلين الكابوريا دي تقطع الهلام بتاع الحبار، فبيمسكه مسكة كده، فده ما قدرش عليه فراح لواحد تاني. شوف بيستنى ازاي، لازم يمسكه ازاي ويشله، يديله حقنة سم يشله. وهنشوفه لما يشله الحيوان يجيله رعشة على طول ويموت. شوفوا الألوان الغريبة ولا العين دي، فعلا أكنه من عالم الفضاء الخارجي. ده برضو من نفس العيلة، ده اسمه الأخطبوط، وبرضو رأس ورجلين، يعني فصيلة سيفالوبودا أو الرأس قدميات، رأس وتمن رجلين. و الأخطبوط رجليه قوية جدا، وعلى الرجلين مئات من الشفطات، عشان كده شوف مش قادر يخلعه. هنا معركة، هنشوف معركة بين أخطبوطين على أنثى. اثنين من الأخطبوط، اثنين من الذكور الأخطبوط بيعملوا معركة على الأنثى. وطبعا احنا مش شايفين في الهلمة بتاع الرجلين، مش عارفين مين هو مين. الرجلين في الأخطبوط أدوات دفاع، وأيضا في رجل منهم عضو تناسلي، يعني هو بيلقح الأنثى برجله. وهنا الأنثى باضت اهي، العناقيد دي بيض، ولما بتبيض بتلبد بقى في العش، تنظف البيض وتلحسه برجليها وتعتني بيه، وفي نفس الوقت تصوم وتمتنع عن الأكل عشان ما تخرجش فضلات تسمم البيض وتتنها صايمة لغاية ما تموت. فده نوع من الفدائية الغريبة في الأم يعني. والأخطبوط يعني من هواة الاختفاء، حب دايما يلاقي حاجة يروح داخل فيها مستخبي. وبعدين إذا في 3-4 يقعدوا يلعبوا مع بعض استغمية، ده يجري ورا ده يقول له هي ضحكت عليك وطلعت من الناحية التانية، حاجات كده. غاويين الحكاية الاستغمية دي. وعشان كده أسهل حاجة إنك تصطاد أخطبوط إنك ترمي زلعة تاخدها الصبح تلاقيها مليانة، إنه لما يلاقي أي حاجة يروح داخل فيها مستخبي على طول. دي بقى رقصة الأخطبوط. بيخش جوه البيت وبعدين يقفل عليه، قفل على نفسه، شوف بيقفل ازاي، جاب غطا ويقفل. بيستعمل رجليه استعمالات غريبة أوي، وبعدين الشفاطات اللي في الرجلين دي بتسهل عليه عملية الإمساك، مجرد ان هو يحطها على اي حاجة فتتمسك. شوفوا بقى عملية بقى الافتراس بتاع الجمبري ده، بتاع الكابوريا ده، يلعبوا كده عاوز يملكه كويس. مسكه، شوفوا بقى هيديله الحقنة السم، فهتلاقوا الحيوان يجيله رعشة، رعشة الشلل نشوفها في الحيوان التاني ده. شوفوا بقى بعد ما يديله في بطنه حقنة السم دي، عضة سم كده يعملها، شوفوا بقى الحيوان هيجيله رعشة ازاي. خدوا بالكم لما يسري فيه السم، اهو الرعشة دي، اهي هي دي، دي رعشة الموت. بعد كده يبتدي يحط فيه خمائر، يحقن فيه خمائر فيدوب، بعد ما يدوب بقى ايه، يمصمص فيه، وبعدين الاخر يرميه قشر كده على الباب. والاخطبوط عبارة عن هوديني الساحر في طرقه الغريبة، في انه يطلع من اصغر خرم. شايفين خرم الصغير ده؟ طب ممكن الكائن الكبير ده يطلع من الخرم ده؟ هنشوف. بيقيس الاول برجله، وبعدين يجرب ممكن اخش من هنا، لا مش هينفع، يبقى لازم استعمل هنا. شوف بيشوف الشفاطات، بيقيس بيه وبيدرس، وبعدين يقرر طريقة بقى، انه ممكن يحط رجلين اتنين في وقت واحد، ومع ممكن ينقبض فينقبض فيصغر، فتبص تلاقيه في النهاية شوف طالع منين. حاجة غريبة قوي، شيء مش معقول. واضح ان الصفات الراقية في الانسان لها اصل وبدايات اولى في الحيوانات البدائية البسيطة دي. صفات زي العقل والذكاء والحيلة والمكر، حب اللعب، الغزل، المودة، الامومة، التضحية، التفاني، بداية اللغة انها ممكن تبتدي على شكل اشارات بالالوان وبقع ونقط وشرط وفلاشات، ممكن تبقى اشارات وبعدين تبقى اصوات وبعدين تبقى حروف. شفنا الحبار بيلاعب الراجل اللي بيحط له أكل وبيحصل بينهم بعض مودة وهزار، وشفناه بيرش بالحبر لما يضايقه، وشفنا الأخطبوط إزاي بيجي يستعمل أنبوبة يحولها لشقة ويسكن فيها ويقفل عليه الباب بحتة صفيحة، وإزاي بيلعب استغمية ومع زملائه. وبعدين شفنا الأخطبوط الأنثى إزاي إنها تبيض وتلزم العش، كل شغلتها تنظف البيض وتغسله وتحميه وتلحسه وتصوم تماما حتى الموت عشان ما يخرجش منها فضلات تلوث العش. أمومة غريبة وتفاني عجيب. وبعدين شفنا السيبيا في المكر بتاعها ازاي ان هي تستخبر استخبر استخبر وتغطي نفسها، تغطي بايديها كده، تغطي لما يفضلش منها اللي عنين اتنين كده، اول ما تشوف فريسة نطة كده زي الله والخافي ومسكها، يعني نوع غريب من المكر يعني. وبعدين شفنا بداية اللغة، ولغة عجيبة، بدل حروف أبجدية وبدل أصوات هنا ألوان، والحروف هنا نقط وشرط وبقع ومساحات أو فلاشات، وبعدين الاحتمالات لا نهائية. البقع دي عبارة عن أكياس كروماتوفورز عمالة تقبض وتنبسط وتتمدد وتنكمش وتفرش، وبعدين تتلم، وبعدين تعمل مساحة لونها مش يتغير اللون خالص، وبعدين يجي حاجة اسمها فلاشات فلاشات فلاشات عشان تنوم الفريسة تنويم مغناطيسي. هم بيقولوا كده جاي يكون الفلاشات دي لها معنى ثاني، او مثلا فجأة تبص تلاقي جسم الحبار يكرمش ويطلع في زوائد كده ولونه يبقى اسود وفظيع، ايه ده؟ كل دي محاولات لغة وبداية لغة احنا بنحاول نفهمها ونفك الشفرة بتاعتها. وفي الواقع الحياة قصة طويلة ومسلسلة مليئة بالفصول المثيرة، كل فصل بيسلم للتاني، وعشان كده بنقول انها ذرية بعضها من بعض، لان الخيط ولو انه بيقطع احيانا وتبقى فيه حلقات مفقودة، الى ان السياق مستمر ومفهوم. يعني زي ما تيجي تقرأ فتلاقي حرف سقط من هنا وحرف سقط من هنا، لكن بتستنتج المعنى لان في معنى ماشي، في سياق، في مفهومية في الموضوع، مش اي كلام. الحياة مش اي كلام. وتأمل الحياة عشان كده عمل عقلي وذهني ممتع، هي بيبقى أشبه بقراءة كتاب أسرار أو قراءة حجر رشيد ومحاولة لفض أسراره، أو قراءة لقرآن مكتوب بالشفرة الإلهية وبالرموز. وعشان كده ربنا امتدح المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بيمتدحهم ليه؟ للحكاية دي، لأنهم توصلوا إلى أنه ما خلقش أي حاجة باطل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بيكتشفوا الحكاية دي أن ربنا ما خلقش حاجة باطلة، وما خلقش شيء سدى، وما خلقش شيء عبث أبدا، ده كل شيء له معنى وله هدف وله دور، وكل شيء يرمز إلى شيء، وكل كائن بيرمز إلى معنى، ربنا عاوز يوصل لنا هذا المعنى من خلال هذا الرمز. فيعني من أجل هذا ربنا امتدح هذا الصنف من المؤمنين، لأن هم بيبقوا أقرب الناس إليه سبحانه وتعالى، وأنهم بيدركوا بقى الحكمة في كل شيء، والنظام والجمال والمعنى، وإن الحكاية مش فوضى، لا ده وراها إيد يعني بديع السماوات والأرض، هو اللي عمل وأنشأ. فهم في صلة مع الله سبحانه وتعالى في حال التسبيح باستمرار لجمال وإبداع صنعه. وفي سهرتنا الليلة دي أرينا بعض من سطور هذا الكتاب الكوني وشعرنا وتعرفنا على هذه الحكمة الغالية والرموز البليغة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.